هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل. في هذه الأبيات ذكر الناظم رحمه الله مسألة أصولية من مسائل العموم، وهي مسألة الصورة النادرة، هل تدخل في العموم والإطلاق أو لا؟ يعني إذا جاءنا نص عام أو مطلق وكانت هناك في الواقع بعض الصور النادرة، النادرة يعني هي الصور التي لا تخطر على بال الإنسان إلا بتذكير، يعني إلا بمذكر لبعدها عن ذهن الإنسان، هذه الصور النادرة هل ندخلها في اللفظ العام والمطلق ونجري عليها الحكم، أو نجعل من ندرتها قرينة على عدم إرادتها وقصدها؟ لأن الإنسان غالبا الشيء النادر لا يتنبه له ولا يقصده بسبب ندرته وبعده. ومثل لهذه المسألة بمسائل، فما لغير لذة والفيل، فما لغير لذة يعني إذا أنزل الإنسان ماءه بدون لذة، يعني خرج منه المني بدون لذة، فهل يجب عليه الغسل؟ خرج منه المني لمرض أو لأي سبب آخر ولكن بغير لذة، فهل ندخله في العموم في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني يجب استعمال الماء عند رؤية الماء، أو نقول لا هذه صورة نادرة فلا ندخلها في العموم لأن ندرتها قرينة على عدم إرادتها وقصدها؟ كذلك قال والفيل، إيش مسألة الفيل هذه؟ لا تجوعان ولا أيوة، لا سبق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق بفتح الباء إلا في إلا في خف أو نصل أو حافر. طيب الخف، لما أقول إلا في خف، الخف هنا مطلق ولا عام؟ عام مطلق. يا جماعة صيغ العموم لا سبق، طيب هذه نكرة في سياق إيش؟ النفي، لكن جاء الاستثناء إلا في، والاستثناء من النفي إيش؟ إثبات. إذن هو نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات مطلق، لكن يمكن نجعله عاما. لو قلنا بأن هذا الكلام فيه شرط مقدر، يعني كأنه قال لا سبق إلا إن كان خفا، لا سبق إلا إن كان خفا، والنكرة في سياق الشر هو من إيش؟ من العموم، يعني يمكن أن ندخلها في الإطلاق أو في العموم لكن الإطلاق أقرب. فهنا قال إلا في خف، يعني لا تجوز العوض المعاوضة المادية إلا في سباق الإبل ولا الفيل؟ إلا في سباق الإبل. طيب الفيل، الفيل له خف أيضا، لكن الفيل صورة نادرة عند العرب ولا لا؟ صورة نادرة، العرب في الجزيرة ما تعرف الفيل إلا عام الفيل لما جاءوا مبرة، وما عدا ذلك لا تعرف إلا خف الإبل يعني. وبالتالي هل نقول إلا في خف يدخل فيه خف الفيل فتجوز المعاوضة في سباق الفيلة. أو نقول لا، هذه صورة نادرة، طيب، وندرتها دليل على عدم إرادتها، وأن الشرع ما أراد هذا، إنما أراد الخف المعروف عند المخاطبين بهذا الكلام وهم العرب، وهو خف الإبل. ومشبه فيه كذلك ما أشبهه، يعني ما أشبه هذه المسائل مثل الخنثى وهو الشخص الذي فيه وصفات الرجل أو آلة الرجل وآلة الأنثى. طيب هذه صورة نادرة، بل بعض الناس أنكر وجودهم، وحتى قال القرآن ما ذكر الخنثى، القرآن قسم الناس إلى ذكر وأنثى ولم يذكر الخنثى، فأنكر وجود هذا النوع. وهذا ليس لازما، يخلق ما يشاء، والواقع موجودون يعني. فقال خلاف ينقل، يعني هذه المسألة فيها خلاف ينقل عن العلماء. فالخلاصة أن هذه المسألة كما ذكر المؤلف رحمه الله فيها قولان للعلماء، جمهور العلماء يرون أنها داخلة في العموم والمطلق، أن الصور النادرة تدخل في العموم والمطلق، واستندوا في ذلك على الجانب اللفظي واللغوي في الكلمة، فقالوا في قوله لا سبق إلا في خف، فإن هذا اللفظ كما يصدق على خف الإبل يصدق على خف الفيل أيضا، وبالتالي تجوز المسابقة وأخذ العوض في مسابقة الفيلة كما يجوز في مسابقة الإبل أيضا. ولكن بعض العلماء يرون أن هذا لا يدخل فيه بسبب ندرته، وكونه نادرا قرينة على عدم قصد الشارع له وعدم إرادته.